بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، لو كتابيك ناوينا وزندو كرنوي زانست دينيا كان، طبعا ضد لسر فيلسوف كان كغريك يعني بفيلسوف فلسفة زانست دينيا كان زنو كنوا أم جناوينا إحياء علوم الدين، نقبع علومي يوناني دين زنو ببيتوا دين أمريني أوا. وهو من أجل كتبه أو أجلها قورترين كتابتي، يا لقورترين كتابة كاني أبو حامد غزالية رحمة الله عليه. طبعا أحياء علوم الدين شتي الزور تيدايا حديثي باطل، شكو مليز شتي الزور صوفيا كان، كمل بلاو انحرافات فيلسوف كان، كمل بيخلس كان زاهد وعبد كان، وعلماء قصين كردوا لباريام كتابه، الطرطوشي قصي كردوا، ابن الجوزي قصي كردوا، ابن تيمية قصي كردوا، لكتابي قفتوغوية كي مهربان لوينا باسي امشتعنم كردوا دريجي باسم كردوا كا چي وتراو لباري كتاب إحياء علوم الدين و فهد باسي او كتابانشم كردوا كرديم كتابين داوتاو، حتى لستخدمي السلطان بن تاشفينة فرماني كذا كتب كاني بسوتي عندي تبدي إحياء علوم الدين. على كل لو كتبي أفرمي فرميتي، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أي علم الجدل وكلام مذموم كأستر ناسي يا مباح يا سنة. علم جدل بريتيلا علمك يبحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي وضع أريد، علم يبحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي وضع أريد ونقض أي وضع كان. علم نجومش علم بأصول تعرف بها أحوال الشمس والقمر وغيرهما من بعض النجوم. وبرتيلا أسير ناسي خو قال هاتي شو مثلا بسات وبا أو آية حادثة كونك حادثة كوني كان ربتين بيكتروها يعني أنا أو أجور شركي خيتي. أما حالي خورماني بيبزانيو، أما سارك لكيو أو مان نزيق لكيو وإلى آخره، لو جوار بردكار يعني كالعلم سر الناسية هيا أو جوار حلالكيتي أما جوار حرامكي وتاني ربتي كيبا ردا وقردون يكان ومسان بالله أمثال كسي أمري لبرفلان استيرا اللي يحصل صاوة عفوا اللي يدر شوا اللي يدر كوتوا وإلى آخره. أفرمي أقر بلي آية علمي جدل وعلمي كلام وكو علمي أستير ناسي جوري دومي هاك حرامة، وكو علمي أستير ناسي نيا حرام به يعني مباحة يا سنة. ألي فعلم لجواب بزانا أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، زياد الروي وغلوية كيزدور كرهوا لا كانوا. فمن قائل هيا وتوتي إنه بدعة وحرام، يدعو حرام علم كلام وعلم جدل ومعروفة مقصلنا وسلفة، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. عبد بهرته ونبقاته بخوا بشرك نبي بشر له بعلم كلام قاته بخوا توزي بيجي سلا درسكاني ترى بس ما نكرك بريتيب لقولي كيم قولي السفياني ثوري رحمة الله تعالى عليه. أنا سفيان نبو وكل كتبي تدريب رأيك بأس ما كل ومن قائل أما جماعتك على الله الله شيء بدعية وبقيتوا بخوا بهر تاني بشر لو بقيتوا بخوا بشي شركي لي دركا بشر لو بقيتوا بخوا بعلم كلامه هاش اللي بلام بري بدعة كونها شرعية كي أمجدي شيء تويتي فرضة أما غلو إسراف براسي أما مقصة قول الشافعي رحمه الله هاش وتودي فرضة ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان خلافا بدرس وآية فرض كفاية فرض عينه وإنه أفضل الأعمال سيكا من نجم أفضل أفضل الأعمال غلويك واضح وفضيح وأعلى القربات نجم أعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد تحقيق علم التوحيد ونضال عن دين الله نضال نضال في أنا ودين إخوائي قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان يعني الثوري وجميع أئمة الحديث من السلف وساق ألفاظا عن هؤلاء قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا أهل حديث لسلف لسلم كوكا ولا ينحصر ما نقل عنه من التشديدات فيه ناطواني بيجميري كان يقلبارين وهاتوا لين وهاتوا لسلم موضوعة وشن يتندن قالوا وما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر صحابش بيدنبون لويك لي بيدنبون لكاتك أوان أعرفتن بحقيقتكان وفصحتن بلغتن لوي لفظكان يعني درب برن بيدنبون إلا لبرشين بي لبروي أو لفظانا شر الخلافي لدبيته ويقصين لبارونك اللي بيدنبون هربي رسول الله فرمي هلك المتنطعون يعني المتعمقون في البحث والاستقصاء يعني شنو قول عيشتوا ودو عيشت الزورة قرنا خوبا نرى من النخا خي بنيك النخا يعني نوك من النخا خي بنيك رسول الله فرمي هلك المتنطعون واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يعني أقر بيته أمشتا أو نقرين بيوكو إيوالا فرزة ونازان مشيها أقروا الدين في عميز بوايا ورسول الله فرماني فيك ولو اشتانيك فرماني فيك لسريها ميانو فرماني بشيك فرماني بعلم كلامك لسرق سيئوه ويعلم طريقه وطريق علم كلامه أزاني خوي بخوي يان ويعلم طريقه يعني يا أورغي فيري كيك فيري خلقك فشدي لامك لكن شدي لامك بيوشيها يعني فيري خلقي فيري خلقي أكر ويثني على أربابه استايشي أواني أكرك أربابي يعني أصحابي أوانيك خليك يم علم ابن استايشي أكر يعني فيلسوف متكلم كان استايشي أكر ثم ذكر بقية استدلالهم باشان باقي بلغكان أهل حديث وسلف باسك لوانيك بيان حرام ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال باشان باسي بلغي جماعتك تركتا ويفرمي فإن قلت فما المختار عندك أي تو كان يعني في باشان فأجاب بالتفصيل ألي من تفصيل دم أم جوابه نوق أوان أولى أقرم نوق أمان أم لا أقرم فقال فيه منفعة وفيه مضرة سودي تيايا زرشي تيايا طبعا لم في وقت إلى مبارا وقبولك لشك أخوي هل كان بينيوا علم شريعته علم كلام شي بيني وغزالي فبوي لمبارا بحسابه بوسوني بكري براسي فهو باعتبار منفعته بو اعتبارك السودي تيايا في وقت الانتفاع حلال كي حلال بو حلالة يعني او اختيك تو خريجي بش حلالة كي لو كاتيك حلالة حلالة او مندوب يا سنة او واجب يا واجبة كما يقتضيه الحال بيقولي او حاليك بيوستك وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام هلوها لو كاتيك الزيان مندى بيقولي زرركيتي وحرام قال فأما مضرته فإثارة الشبهات نكال ذر كان يتيه قمان ودرسك قمان أوروجيني وتحريك العقائد عقيدة ثابتة أما يجوليني وإزالتها عن الحزم عقيدة خوي لعقدة وهاتو ويكا جخلي لسركيتو أمشيكا أو حزم جخل لسركيتو عقيدة نايلة لضلي عبده والتصميم هل بويا سلطة عقيدة الطحاوية كدرس ما نخلنا ما نهيشتش كسي غير طلبة كان لدرسة كدانشي كفراء عشائر خواء الناسية خواء لضلي زهور قولي هني باس ما نقل لدرسة كدرسان كسي قولوا باس أنا بهرتوش كفر بديني به إنجا كومال أصول تفيدا كومال أشتد تفيدا وذلك مما يحصل بالابتداء كي مدرسة به لسلطة ودس بيه كردن ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص يعني توب قريتوا عقيدة بدليل كتاب واي والسنة واي ود جي قمانة ويختلف فيه الأشخاص يعني يختلف من شخص إلى آخر أقوري لكسي قبو كسي كتر فهذا ضلله في اعتقاد الحق لري برباوري حق وإنسان برباوري حقها به أمزل ركيتي وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة أما بالنسبة في اعتقاد الحق فتبرد بحق به أما أقرب أن مبتدعك عقيدي بدعي به علمي كلام بخوينة نزل ركيه وتاني أو عقيدة بوشان ناخية زيادة الأشتسبيني تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم لضلين أشتسبيني زيادة جغتي لسركاته بحيث تنبعث دواعيهم سيأتي الأيان ورجيني أيان خروشيني أيان شغليني ويشتد حرصهم على الإصرار عليه وأيان ليكاز يتسور من نسر عقيدة فوشكي خيان ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل بلان أمزل هذا لرغي شواء والدي لرغي دمار جيري ولرغي تعصب كلا شواء أوروجي لجدل وأوروجي علمي جدل كلا سرطة وباسك الشيخ الإسلام رحمه الله للدرأة مجلد حول فرص وسطه شخص وسيئة فرمي أو زرريك أكويتوا دو جورة يعني ويك غزالي باسك يكميان بيوست بعلمه بريتيا لوي إنسان شبهي أهل باطل الكيب يمشكيوا أو سابيرو باور حققي لاوازكا وبلو باطل أيبا دو يتعلق بالقصد يكن بالعلم دون بالقصد علمك يشيك لاوازك بالرابوني بحق بهزك سستك خاوك دوم يتعلق بالقصد فبتبا من بس توهي أو جبرت لك شيء ورجاندني هوا ورجاندني دمار جيري ده أمشتانيش بلو شيء أدبن برو ده جخد كذنوه و پیداگیری و سوربون و اگر لسر باطلش بيه بوچی بو انسان لين بريته فجدل اندوشتتها زالك قال واما منفعته سبالت بسود كاني فقد يظن ان فائدته كشف الحقائق ومعرفتها سبالت بسود كاني فقد يظن أفرمي أكري واغمان ببري السودكي أو تاني حقيقة كانت ضرورنا بيتوا أي ناسي وكو خوي على ما هي عليه أي وايا خوي لسالتا وقت من يغمان وتي يظن واعلن هني غمان واعلن بلا وهيهات يعني بعد بخوانية خوي أليوانية فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف نبخوا علمي كلام أبا ما بس الشريفة برزنات جينا ما بس الشريفة كامية كشف الحقائق معرفة الحقائق نات جينا تونا والله ولعل التخبيت والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف فلنبخوا تيق الكذن وستد للشيوان دن زيادة لله بورون بونا وآشكرابون وناس عندن نبخوا أو تاني قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا الأمقسى أقل لفرمودناس بي بي سي محدثين معروفا لتاريخك عدد دجي كيبون دجي علمي كلامون وأهلي كلامون يعني لحشويك بي بي سي أو يبسري ظاهرك طبعا أمانج عكسي حشوين سيري ناخو بنجو بنوانا كان سيري ظاهر هناك يعني تحالوا لهنا الطرفين قيض هم حشوية كان هم أوان تيم إن شاء الله يسقسم بيلا سر حشوية باجاري فكرة كان بسرق قصة كم تواصل الله يقول لك سيكي وابي بيسي كمحادثي بيا حشوية بيلا واني بيما يشتكول بلي ما علمي كلام نازاني الناس وعدا وما جهيلو خلق يجوجمني هرشتك العلمي انت يا نبي بو يجوجمني علمي كلام اواقصي فيك ما خوي لي نازاني فاسمع هذا ممن خبر الكلام ننقص لك يا بيسا لكسك بيسا كعلم الكلام يعني علم علم الكلام خبر بمعنى علم بابك بابي نصري نصري ينصرو ناوكشي خبرة ناوكشي خبرة هذا ممن خبر الكلام يعني علم علم الكلام يخبر خبرا يعني من خم من قصد بوك علمي كلام خم ما مصي أولم ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلم كس يقصد بوكا كوا علمي باشي بعلم كلامي بلام ثم قلاه ما ودعك ربك وما قلا ثم أبغضه يعني ثم قلاه يعني ثم أبغضه دواي شي أبغضه رقي العلم كلام السوا حقيقة الخبرة خبرة زانس وبعد التغلغل في يعني شو تروج شو تناو بنجو بناواني وإلى منتهى درجة المتكلمين تاقشتو تغاديك أو سري أهل كلام وفيلسوف بمتى بلي فيلسوفي مرقلت ولنا وأهلي كلام وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام هل نوبي بدراسة علمي كلام كردوه هل علمي كيش مناسب قنجاو ولا ظل علمي كلام أبيش بدراسة كردوه وتخوي دار ودسكش وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مزدود أأم كسا مرسي خوية مرسي لتجريد علما كسا كاتك باسي خويك وبالله خوية كاتك كسا تلبي في التجريد يجرد نفسه ويتكلم عنه وكأنه شخص آخر الله يبير بو توكوا أمر قايا بو ويبقى بو حقيقتي سلتا باس ما غير شيبو كشف الحقائق والمعرفة اشتغان رنبية وحقيقة اشتغان ببينية أأم رقابر وأم رقاب أسرع رقاي شي علمي كلام رقاي علمي كلام نادقين يتاو أمانجا مسدود ولا عمري لعمري أقل الظاهرة كي وليقنون لسقصي هني وليقنون يعني بقياني خوم بلام على ظاهرية هنية شكرا برضو قال فرمي لعمروك عفوا لزباني عربي بكار هاتوا أهلي علم رحمة الله عليه في الدرزة وأنا بكاري هنا فبويا يا قسمني يا قسم جبي على حقيقته هنية يعني أو نشاي على سر زبانك شافوا شكرا ولم لفظا هني قوادلين على كل نفرمي ولا عمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور بل علمي كلام كشف تعريف رون كردن وو أشكرا كردني هنكشتي تدايا بلام دقمن ولكن على الندور بدقمن راسك يتعيتي بلام بخواب دقمن تعيتي أو الأسلوية الزرب أخوات انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله تعالى تأير إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع قال رحمه الله وكلام مثله في ذلك حجة بالغة إما درسي في شو باسي أقصيما كنت رحمه الله كقولك غزاليه ناول باري ما منفعة مضرة علم كلامه ووتي لواني خلقي قواب زاني منفعة علم كلام أويا حقيقة كانت بو أشكراك وأي ناسي وأوتي براسي الدولة مقصلة راسي وأربو يوتي فقد يوظن لأنك سواب زاني وأقمان ببري وأفرمي أقرأ مقصي كسيكي حشوي بي كدرسي في شوتم دواجر باسي حشوية كمالام بيرانة قيشتين فرمي أقرأ مقصي كسيكي حشوي يا فرمدناس ومحدثي بي شكو محدثة كان مشهور بظاهري وبويك فقه النية أو معروف ومشهور واجني خوي دراسية هاي أنا بلي فقد محدثي كو طار يعني يقول حديثة كتبزبو أقوازيته بيه يشفقه بيش تيقشني لي بلام هشي أنا فقيه هشي أنا زيرك زانان فقيه رحمة الله عليهم أجمعين فرمي من قصي محدثه وحشوية كبير لو أنا بلي بخواب لا ما علمي بعلمي كلامني والناس أعداء ما جهلوا دجمني اشتفك فينا زاني بويا مش علمي فيني وبيا دجمنيتي بلام فرمينا خير وقصي منا كوا لم بارو الزور قراو زور الزانم بلقو تا أو سريع علمي كلام شو حشوي يا حشوي بس تكوني شينك وحتى هني قالن هلا يبلا حشوي يبلا حشوي قالني كم جرمنا وبعض الله كرو عمره ترى حشوية عمري كرو عبيد تيوتوا وحشوي زيادة البوانا قالن ك متابعي سنة كانوا ليلا نادنوا سيدي فقي نص كناكا يكثر يعني للظاهرية تنزيك حشوية يعني سيد ظاهرك هل واعي حش يعني لا حشوية لا الحشوة وهات وكو نحو حشو النحو يعني تيك ظاهر وبويا حشوية تقريبا نزيك لمعنى ظاهرية أفريو كلام مثله في ذلك حجة بالغة كلام مثله يعني شيء يعني غزالي رحمه الله يعني قصي أمثالي غزالي لنباروا جيه والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة يعني سلف ونبي رقيا لهن يلفظ بوبي ولا من رقم لم لفظي الرقم لو لفظ شتاني بو ولا لبريشتي التعظي لبرو نبه شيء تعظي ويرقيا لأبوه على معان اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة صلاحي تعظيم معناه جوانية بلا ولا نايت وانية يمي سقال من الفارزانية لو انية فارزة زور بكابين لنسينة على مي استفهام على مي تعجب وهكذا النقطة او علامات املائي هم شيء تعظيم بس بكم الله معناه صحيح اما العلومي عربي إملاء بيبو علومي شرعي بيبو فقه شندين بلكو عشرات بلكو مئات مصطلحي تعظماني بزو معني صحي هيج كسل فقهاء بينا شرعين بو لمسائل عقائد شندين مصطلحي تعظها لما قبول يعني كتو كمعنى ثاني صحي وش المجمل بو يتدين مصطلحة مجملة كان كاتياتو تعالى يعني رقليبون كان لبرو نبو شيء تعظية كاتب شيء تعصدي أنا معناه خرابي ده أويان بيخرابه يعني رقليبوني السلف لمشتعنا لبرأ ونبو شيء شتي تعصن معناه صحيح يعني نعم والله السلف رقيان لشتي ونبو كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة هني علم الزانستي طواود تندرستا ريكا كم المصطلح ببكارهيني لعلم الطب أوايا رقيان لمنية أرقان لمنية ولا كره أيضا الدلالة على الحق أرقشان له نبوة تو بلغبيني تولس الحق بوشي مقسانك يعني ها وانزاني أهل كلام الدعاية وكان أرنكاك إما دلالتك لس الحق كما الحقائق يا بلغيب وإهنين وروني أكين وبمري غور بازو رجكاني إما بمياسا ورساني إما أغيتو حقيقتانا شي إشكالك إتيايا الله سلف رقان لشتيواني تو دليل بني تو بوي حقي بسلميني حتى مجادلة ومخاصمة أهل باطل كي والمحاجة لأهل الباطل سلف رقان لو نبو بلقو كتبك يا وتروحيك أو رساليك ماجستيرا مناقشة ومجادلة أهل السنة لقالها لباطلة مجلد يقوله أو مناقب بن عبد الله كري عباس مناقشة ومجادلة يقول لقى الخوارج علي رضي الله عنه وابن تيمية وباقي أولى أهل علم علماء وسلف وخلف مجادلة نبول لقى أهل باطلة بل كن أنبياء الله كرديانا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت إبراهيم حاجة جيدة حتى نتيجة كيف بهيت الذي كفر دم كتيك إبراهيم فبهي محاجة لك الله لباطة رسوله صلى الله عليه وسلم هاتهم جادل لك الله لباطة كردو وجادلهم بالتي هي أحسن جادلهم بلام كينا شرعية بباطل به بباطل به بأنجام به آمانج نبيكي مصلحتي جتيان به وكل شرحي لما الاعتقاد كجل باسي مراء في الدين لباس ماك باشا السلف رقيا لما نبوه أي بوشي رقيا لا أوشتان بوك أهل كلام باسي أنكردو بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق لبرور قيان لبوكو مضي اشتي دروي لخو قرتو خلاف حق اقرنا حق بي وبلو حق بروا وبلغ بي لسال حق ومجادلة بي لغا الاهل باطلا وبو مجادلة بي لغا الاهل باطلا شي شالي كدياي بور قيان ليتي نو الله اللي رقيان ليني ومن ذلك يعني لو يكن مخالف حق كرد مخالفتها للكتاب تجي قرآن والسنة تجي سنة وما فيه من علوم صحيحة أو زان استدرستانيك لكتاب السنة أواني أوان تجي أو علوم صحيحانيك لجي الكتاب السنة جي بيتو لقل أو علومانيك الرقب يدرا وجينا بيتو مثلا أوان وقد وعروا الطريق إلى تحصيلها هل ها أو رقائيك واكا أو زان استاني أوان بدي بيني وأو علمي أوان دايناو بيانوا بسودو بلغيل سالحق إثباتي وحدانيتي خواك وطبعا أوان بيانوا علمي كلام لبرو تاني فيلسوفان وزبين والله أهلي كلام أهلي كلام فيلسوفان مسلمانان أو مثلا كلام يعني هنا وعذران جيه أغن قرآن لسرت أمكي بباس منكر أغن قرآن دليل كان قرآن واضح نية عقلينين بو إثبات كدني تنيا إخوة وحدانية إخوة توحيد كمال أصول ضوابط إخوة من داينين كالعلم كلام وريد أغرين وحدانية إخوة في بسلمين فبلغ كان إما آسان تلو عقلاني تلو لبلغ كان قرآن بل كان قرآن بو عوام باشا بل كان إما بو علماء باشا بس ما قلت درسة كان إسالته فبويا أم علمي أمان الدعاية أو رقائي كأدقين بو علماء زور أستنقيا لبردم دروس كرت وعارو الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها دريجين زور في دابو إثبات كرتني وعلماء مع قلة نفعها لكاتك السود شي كما فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل حديث غير مزرعة الشرح كي شمائلة دول دري شرح ممكن دول تقريبا دري جمدة في وباسي وردك عليك يمكن أو خلافات لم كل سر أم لفظان أهيا أما بريتيلا ينضع فلتكو ابنوا قفت ذنى يكتر حتشي أنا لباري بياوة كان إنه باسي كان هيجنا شعرنو يكم ينص بياوة كي أبا معك علي بياوة كي من قوشتكي قوشتي وشترى لحم جمل عم تشبيها برام شي كردوا أداة تشبيه اللي حذف كردوا كلحم جمل يعني استعاري كردوا يعني قوشتي مرنية خوشترو نا سهل تربية آسان تربية غث يعني لعوالي لارشها يسب قوش مشتريشة مشتريشة قرونية لرة على رأس جبل واعر وجنبه واشتريج به خرقيناك لرج به هرقيناك هلا بردز به وأسان سري برتو ليه بخوينا والله هوا بان شاخي برس انجا ونبي وشتري وشتري بهر قيناك ونبي لر بهر قيناك ونبي لسر شاخك بهر قيناك شاخك شيء واحد كلبرتها أجيت السرنوكي وهزاحة لا سهل فيرتقى نعوة الشاخكا خوش به خمان سهل بكردي كنا خوش كجادي خوش به نعلن سهل بكردي نعلن آسانة نعلن شيء نعلن جادي كخوش عاوي فعلا فشرني هالشي خوش به يعني كباب الله نشاخك أوي خوش به إنسان سركه بسريع ولا سمين فينتقل يا لنصي فينتقى وكل شرح شمائلك باسمك نا خوش كستركوي عدي باب شين قوش تخير بيارين نا قلوة كيشا لي بيتو بمال قلوة بالله بخوا قلوة أو تيري نا والله وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا باش تريش تلالانا شيا هرش تيك شي باش تريش تلالان شي باش تريش قاعدة وأصل للايان القرآن لو باش تريتها لو جوان تريتها لو ريك تريتها لو واضح تريتها رون كردنا وكاني قرآن شاسفان نكاني قرآن لو واضح ترى شاسفان نكاني لو علمي ترى لو زانستي ترى لو أحسان ترى لو خوش ترى فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد قولي قراني دريج كردنا زوريو تكلفو دريجة فيدان بابي فيوز كردني تدا كما قيل الله يوكو تلاوة لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد وجزاه الله خيرا كم جواني فرمو الله أجر منافسة نبوء على سر الدنيا وملجر إلى سر الدنيا أو كتباني لباري علمي كلام ودان روا دم وشلحاني وعلمي جدل دانين روا وكو مغني وكو العماد مغني بس الكتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل كشيخ معتزلة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني نسائتي لا أعلام ألي أويك و أويك مطبوعة يانزا جزء استمرت بعمدش عمدش بريتير كتاب يكال باري علمي كلامه ديسان النسراء هي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني همان صاحبي مغني همان كسا أويك مشهور جناو خلقا كتابي المعتمدة كأصلك لو كتبوه الجيراوة أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي وهو الأخوار وعمشريب كردول أو طبعي كردوة عفوا أو شرحي كردوة ودواي زبدو خلاصيك لدره هنا بو عنوانه طبع كراوة بلي معنى خيوبو لبل تنافس ومنافسة كذنبي لسر دنيا أو كتاباني علمي جدر هل داني اندران أشن كوملي قرية كويرة أكنوا بقماني خوياً بلام قرية كانيان أو نيتلا قرسترا وقت فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك وهو تمان لأولو أما ألان أمشتان من بودانا شبهة والله مدينوها أو قماننا لسر توحيد ويخوانا سيها باسي أكين شي أكين وروني أكين و أو شبهاني دروس به ولامي أدينه والفاضل الذكي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك هل إنساني عاقل بيدرك ورون بيت وللاي بو علمي أوان داينا قمان زياتر بو شك زياتر بو نقل ضويعة نما ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المحالة شفاء هداية ورين ماي وزانس وظلنياي بديل مقال القرآن ولا فرمانيش دي صحيح في أغنبروة عليه الصلاة والسلام أما قاعدة بأبلات لجيان خطة بأمتها التمتيات هرگیز هدایت شفا یقین دل نیایی بدینه ببی قرآن سنه و بجی لدنیا ببینه خوشترین برنامه برنامه کتاب و سنه صحترین پیام عقلانی ترین پیام پیام کتاب و سنه بلام اوان پیان وابو کتاب و سنه کافی نیه باشته دل نیایید پی ناده یقینت پی ناده گمانت با درسته که شکت با زیاده که ویهاتن وایان کرده که وایان کرده او ينكر كفرين ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين لكتاب السنه بدينه يا اوشتانا شفاء وهدايه وعلم ويقين ظلم لشي بدي به امس قردان انك كاهل كلاما لفرما اشتكاني او انا بدي به شو اشتي وهذا بل الواجب ان يجعل ما قاله الله ورسوله هو الاصل دي فرماني خوب يا غمرك اي اصل به ابي اشتي تربدي لو بو بي فيوي بو حسابه وتدبر معناه ويعقله لمعنى كيتيب فكرية يراب ميني ليورد بيته وليت يبقى ويعرف برهانه ودليله بلغ كيب زاني دليل كيب زاني إما العقل وإما الخبر السمعي بلغ عقلكاني بلغ سمعكاني هاتا مشاكي كتب أهل علم بيني أغير أما سلوايا قرآن ما يفرمو أو آية دوان دا بانزا بيس بانجا جارو صد آية بيني أبي دلقي دلقي لكان بزاني أبي هو كيتا أصر انجا دي عقل قرآن هلوها السنة قال أبي دليلي فلان حديث فلان حديث فلان حديث بول نسلي كتاب اجتماع جوش الإسلام ابن القيم كان زياتل لصد آية هيني تولى سر علوي إخوة زياتل لشن حديث هيني تولى سر علوي إخوة شن بلغي عقلي اهنيت ويسر علوي اخوة فبويا بإنسان بزاني كتاب السنة باس اشتكاني كردوة مثلا كان يرون كردوة توا الدليل كان مبزاني ابي علمت فيها به ابو بلغي اوي ابو بلغي اوي ابو بلغي اوي ويعرف دلالته على هذا وهذا دلالة لروي عقليوة او وجي دلالة كيتي لروي نقليوة او وجي دلالة كيتي ووجه الدليل زور قرنك لعلم بإنسان بيزاني وجه الدليل زور جرقسي أجيرمو لو بارو بيروني كات وجه الدليل وكو مسالي قل الله واحد ويا لغل دزين شكان دنا يعني سوجه الدليل شيئا هيش وهركا وجه الدليل لما سالك الرون بويا وشيئا أو بسيلا وجه الدليل بونا الله هكي لو شتاني كيسادية تبير مباسي كام لسر وجه الدليل ابن دقيق العيد رحمة الله عليه أفرمي كاتك كابلاء لإحرام وفاتك رسول الله فرمي هربوك وخوي بيه يلن كاتك كفن ودفنيك بوني لأمدا وشي وشي بو لبروي محرم لإحرام نابون لخوي بدا أي بمرجوتي فرمي بوني لأمدا فإنه يبعث يوم القيامة ملبي أو حديثة بلغي لساسي بلغي لسلوي كوان محرم لا يبون لخوي بدا شونك فرموي كي لبروي فرموي بمردويتي بمردويتي هني حكمي بودانا كواتب بس زندويتي أو حكماني يبوي بمردويتي أو حكماني بودانا كواتب كاتي من وتم محرم لا يبون لخوي بدا وازا نصي تربينا كهي لا يبون لخوي بدا أم نصا أم نصا أم نصا بيطالي محرم لا يبون لخوي بدا لبري رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي مرد وكافر بمحرمي زنوكرته وكأنه محرمنا بشبكة بون لخوة ابتنا أم برتي كاتك أليم دليلي بون لخوة ندان بون محرم أم حديثة في مالي وجه دليل كامي أو وجه دليلك ويجعل أقوال الناس التي توافق وتخالف مشابهة مجملة أما أصلا متشابهة مجملة أما أصله أصل كتاب السنة الله موافق عقله والذي لعقله ودليل نقله لسأل الموضوع أو سأقصي خلقه يعني هرشي موافقي بو موافقيتي هرشي مخالفي بو أو الله مقصقصيك مجملة ماشي كيتاو لو رانقو موافقي قرآن السنة لم موافقه لو رانقو دجيتي أما قصيك متشابهة أما قصي محكم معنى كتاب السنة أصل معنى وكتاب السنة أم قسلوا ترازوا رقنايته فيقال لأصحاب هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا مجملة دوسرة الله يبن معنى بمعنى شديء بمعنى أنواع بمعنى شيء أنواع كامي لغال كتاب سنة قنجابو اللي اويان طواهو كامي نقنجال اللي طواهوني كم الفاظ هذه الالفاظ او الفاظان ابوك او ان داين هنا والعلم كلامه هني الفاظ يعني هنا او الفاظان وهاو شيء وي اوش طبعا شردني هلوانا هل لفظي كثيري يعني هنا مجمل بو هاو همان قصاك اويك آية هل الاسم نفس المسمى وهاكم ولا موضوع من مثلا غير الله يعني شيء غير الله آية الصفة غير الله يا أخوايا هاكم ولا موضوع من غير شيء مجملة فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول أمدو السلاء أو سريان كموافقي حديث آية قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه أو سريتج كتاب كتجي كتاب سني أوين ردكينه أو سالين أو مثلا لمدو السلاء كام سريانا وتيان أويك موافقة علي الموافقين وتيان مخالفة أو ديويك مخالف كتاب السنية لنا والله يما أو ردكينه وهذا مثل لفظ المركب دسيدات سبحانك الله وبحمدك.